بادئ ذي بدء المخدرات بجميع أنواعها تأخذ حكم الخمر، وقد لعن رسول الله في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. وحاليا توجد عندنا مادة اسمها الشبو، انتشر بين الشباب في القرى. هذه المادة تدمر خلايا المخ وتغيب العقل، وإذا دخلت في جسم الإنسان لا يستطيع التخلص منها بسهولة، بل يصبح الإنسان بسببها مدمنا مجرما لا يميز بين الأمور. ونصيحتي لكم يا عباد الله، إذا جاء لكم شاب، إذا جاء لكم عريس ليخطب ابنتكم، فاسألوا عنه جيدا، فالعالم مليء بالمفاجآت. فكم من فتاة بريئة فوجئت في أيام زواجها الأولى أن فارس أحلامها يشرب الخمور ويتعاطى الحشيش والمخدرات، فضاع الأمل وانهار الحلم. فيا أيها الآباء والأمهات، انتبهوا لأولادكم وحذروهم من الإدمان، فهو نهاية الإنسان. هناك بيوت تعيش في جحيم، والد يشكي وأم تبكي، بيوت مدمرة، بيوت تعيش على كف عفريت. لكن أرجع وأقول: الآباء والأمهات هم السبب، لأنهم لم يحسنوا التربية من بداية الأمر، فالجزاء من جنس العمل. ومن يزرع الورد يجني الشذا، ومن يغرس الشوك يجني الجراحا. كلمتي هذه ليست للمدمنين فقط، بل هي للجميع، خاصة المراهقين من الشباب قبل أن يقعوا في هذا البلاء، فالوقاية خير من العلاج. فيا شباب الإسلام للحق عودوا، فأنتم فجره الزاهي وبكم يسود. أيها الشاب المراهق، احذر من أصدقاء السوء الذين يضحكون على الشباب تحت شعار جرب هذه البرشامة مرة واحدة، فقط هذه المرة، سوف تنسى همومك، سوف تعيش في عالم الخيال والسعادة، سوف تشعر أنك بطل، سيخاف الناس منك. تحت هذه الكلمات البراقة سقط كثير من الشباب في الإدمان. فيا أيها الآباء، حذروا أولادكم من أصدقاء السوء. أيها الوالد الحبيب، ولدك الذي عقدت عليه الآمال وجمعت من أجله الأموال، يجب عليك أن تكون مهتما به. اسأله عن دراسته، عن أخلاقه، تعرف على أصحابه، فالصاحب ساحب. وأنت أيضا اتخذ ولدك صديقا لك، لا تجعل حاجزا بينك وبين أولادك. عندنا في الصعيد يقولون: إذا كبر ولدك خويه مش ربيه، لأن مرحلة التربية انتهت بعد سن البلوغ. بعد سن البلوغ هو يحتاج إلى توجيهات ونصائح فقط، لكن للأسف هناك آباء خارج نطاق التغطية، لا يعرفون شيئا عن أبنائهم ولا عن أخلاقهم ولا عن أصدقائهم، ولا يعرفون أبناءهم في أي مرحلة دراسية هم. راقبوا أولادكم، من يصاحبون، إلى أين يذهبون، مع من يسهرون. أنت لا تعد إنسانا ناجحا في الحياة إذا جمعت مالا كثيرا وأهملت أولادك، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فالمخدرات هي مفتاح الشر والإجرام، ولها أضرار جسام. أضرار المخدرات كثيرة: تفكك أسري، تشريد أطفال، فشل دراسي، ضياع للمستقبل، طرد من الوظيفة والعمل، اختلال في العقل، انفعالات عصبية، اضطرابات نفسية، تلف في خلايا المخ، توتر وتشنج وهلوسة، اكتئاب وبكاء ونكد مستمر، قتل واغتصاب، خاتمة سيئة، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. والمدمن إذا لم يجد مالا ربما فرط في عرضه وشرفه. هذا هو واقع عالم المخدرات. فعلى العلماء والدعاة والخطباء ووسائل الإعلام أن يذكروا الشباب بالحلال والحرام، فإن الحياة بلا دين والله سوف تكون مظلمة، وتجار المخدرات لعنة الله عليهم دمروا عقول الشباب، كم من بيوت دمرت بسبب تاجر المخدرات، ومعظم جرائم القتل سببها هو تاجر المخدرات، وهناك عصابات منظمة لترويج المخدرات، وتجار المخدرات يستحقون أقصى أنواع العقوبات، لأنهم يعيثون في الأرض فسادا، ويجب على كل مسلم صادق إذا علم بهؤلاء المروجين للمخدرات أن يبلغ عنهم السلطة ورجال الأمن، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ومن النصيحة للمسلمين. وتاجر المخدرات الذي يسعى للكسب السريع حده في الإسلام هو القتل على يد ولي الأمر. وكذلك أنادي على الدكتور الصيدلي، اتق الله في شباب المسلمين ولا تصرف لهم دواء هو عبارة عن مخدرات، فإذا فعلت ذلك فأنت وتاجر المخدرات سواء، لا تصرف لهم دواء إلا بإذن الطبيب. كم من شاب مات في ريعان الشباب بسبب جرعة زائدة، وأنتم السبب يا معشر الصيادلة، وإلى الله المشتكى وحسبنا الله وكفى. فيا أيها المدمن، يا من تتعاطى الحشيش والمخدرات، نهايتك والله سيئة، ومصيرك إما إلى السجون، والسجون مقابر الأحياء، وإما إلى الإفلاس، والمال عصب الحياة، وإما إلى المصحات، والصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، تشوه سمعة أبويك، وتحطم أسرتك، وتخسر أموالك، وتحمل أوزار من تبعك إلى يوم القيامة. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.